لأن يقول أحد العلماء الرضا عن النفس آفة. الرضا عن النفس آفة. خلاص أنت رضيت عن نفسك، رضيت عن نفسك، لماذا أعمل أكثر؟ ما حاجة أبذل جهد أكثر، خلاص الهمة تقل. ولذلك العبرة من أن الإنسان لا يعرف إذا عمل قبل ولا لا. بما في ذلك أبو بكر رضي الله عنه كان خايف، وعمر رضي الله عنه، كل المبشرين في الجنة كانوا خايفين. الرسول يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له الصحابي: أليس أنت الذي غفر لك ما تقدم متأخرا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أكون عبدا شكورا؟ نعم نعم، برحمة الله عز وجل. هذا الخوف الصحي، لو الله عز وجل يقول للإنسان أنت خلص عملك مقبول، فالإنسان حس بهذا الشيء عمره 20 سنة وعاش لما عمره 70 سنة، هل 50 سنة خلص راح يفتر؟ لو عرف أنه خلص ضمن الجنة وهو عمره 20 سنة. والعبرة في خواتيم الأعمال. فالإسلام ماذا يحفز في الذات الإنسانية؟ أن تعمل باستمرار. كل جزئية في الإسلام، كل قوانين الإسلام شوفها بشموليتها وتفصيلها، ماذا تعطي للعامل أو لتابعها؟ تقول له اعمل بكل طاقتك لعمران ذاتك لعمران الدنيا، اشتغل. الآن اشتغلت 20 سنة 30 سنة، أنا ممتاز، أنا صديق، من يقول عملك مقبول؟ ويمكن في رياء، اشتغل. يعني حتى كان عبد الله بن مبارك يقول يعني مو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول لو عرفت ان قبلت لي ركعة واحدة لتمنيت، بمعنى لتمنيت الموت، لان في بين الركعتين ايش راح يقول؟ ربي اغفر لي، وقبل من الركعة خلص الله غفر له، ما تريد اكثر من ذلك. وبالتالي صاحبك اللي يقول يتهم صديقيته ويعمل لها، هذا هو الحال الامثل لذلك الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، قال تعالى على لسانه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عجيب الصدق، هذا الخلق الذي أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله إياه. فالأمور الدنيوية تحتاج إلى مداخل ومخارج، وهي بدايات الأمور ونهاياتها. لازم إحنا أي أمر نقوم به لابد له من مدخل ولابد له من مخرج. حتى أنت لما رئيسك يطلب منك تقرير، فأنت عندك مدخل لأداء هذا التقرير وعندك مخرج لنهاية هذا التقرير. المدخل للتقرير كيف تقوم بأدائه والمراجع، وإذا يكون الأداء صادق وأنت الذي تقوم به ولا تستأجر أحدا ولا لا تغش إلى آخره. كل مدخل قد يكون المدخل صدق أو كذب، بس له مدخل. الخروج منه أيضا قد يكون مخرج صدق وقد يكون مخرج كذب. إذن لكل شيء في الدنيا له مدخل ومخرج. ومتى ضمن الإنسان المدخل الصحيح والمخرج الصحيح كانت المسافة بينهما بإذن الله تعالى انتصار ونجاح، وهذا شيء معروف. إذا شيء المدخل صحيح والمخرج صحيح، المسافة بين المدخل والمخرج تتوقع أنها تكون إن شاء الله صحيحة، لأن المدخل خلاك تعمل، إذن هو دخول ثم عمل ثم خروج. إذا كان المدخل صحي والمخرج أيضا صحي، إذن اتباعا لابد أن تكون العملية اللي في النص اللي بين المدخل والمخرج أيضا تكون بإذن الله تعالى صحيحة. حيث يبدأ الصادق عند بداية عمله في الدخول إلى الأمر من ماذا؟ من مدخل الصدق. لماذا؟ لأنه صادق، والصدق يعتبر القاعدة الأساسية الصحيحة التي يبنى عليها النجاح. هل شفت نجاح قام على كذب؟ استحالة. أي أمر لا يدخل من مدخل الصدق فهو عمل غير ناجح، ولن يخرج إلا من مخرج الكذب. من الأمور لها مداخل ومخارج، أنت اختار مدخلك واختار مخرجك. دخلت من الكذب، لا بد للكذب إلا أن ينتج كذبا، ولا بد للصدق أن ينتج صدقا. أنا بقول لك مثال دنيوي، لو الإنسان دخل المصنع شاف أن هذا المصنع يقوم بإنتاج معجون الطماطم، دخل في مكان شاف الطماطم تدخل في صناديق بشكل كبير من المزارع، وشاف الآلات التي تقوم بعصير هذا المنتج للمنتج الزراعي لكي يخرج من المخرج الآخر عبارة عن ماذا؟ عن معجون طماطم. هل يمكن لك أن تتوقع أن يكون المخرج سيارة؟ طماطم طماطم صح؟ حديد صلب طلع لي سيارة. طيب والصدق شو طلع لي؟ المدخل الصدق شو طلع لي؟ مخرج صدق، والمدخل الكذب يطلع لي مخرج كذب. إذن مدخل الصدق هو القاعدة الأساسية الصحيحة التي يبنى عليها النجاح، بدأ صح ومن ثم ينطلق في مساره مجاهدا في بنائه، حريصا أن يتخطى عوائق الدنيا ومحنها بذكاء وحكمة، يحارب أعداء ذاته مستهدفا أن ينجح في الاستمرار في صدقه حتى يتم مساره على ذلك ويرزقه الله تعالى مخرج الصدق. إذن ننتبه، أنا عندي مدخل وعندي مخرج. دائما دائما الإنسان اللي يسعى أن يدخل من مدخل الصدق وأيضا يسعى أن يكون مخرجه مخرج صدق عليه أن يجاهد في الطريق، يكون كل المسار بين المدخل والمخرج هو جهادا لكي يستمر، قلنا على الخط المستقيم القصير إلى النجاح، لأن يكون مخرجه مخرج صدق. فإذا أحتاج إلى العملية بين المدخل والمخرج إلى ماذا؟ إلى جهاد لكي أستمر على الصدق إلى أن أصل إلى مخرج الصدق. إذن فالعامل يتحرى مدخل الصدق ويعمل بعد الدخول في مدخل الصدق على الثبات عليه، على ماذا؟ على مسار الصدق، ثم يستهدف في نهاية الأمر مخرج الصدق. إذا الموضوع مو سهل، أنا اخترت مدخل الصدق وأكيد مدخل الصدق راح يسهل علي أني أدخل إلى ماذا؟ إلى مخرج الصدق. بس لاحظ أني أنا أحتاج بين المدخل والمخرج إلى ماذا؟ إلى جهاد مساري لكي يستمر مساري على الصدق، سائلا الله تعالى ذلك عاملا بهذه الرؤية للمداخل وللمخارج في أموره كلها وقراراته. كل إنسان في حالة جهاد في كل لحظة في حياته، لأن أعداءه يعملون حسابه بشكل أكبر. يعني الشيطان عندما يجد الإنسان سارقا وعنده عضلات قوية، لأن السارق قوي قوي، تخيل دائما لازم نحط في مخيلتنا أن الإنسان السارق عنده عضلات ذهنية وقلبية رهيبة، يعني لا يخاف لومة لائم في أنه يدلي بالمعلومة الصحيحة. فالصادق قوي قوي جدا، والشيطان يهابه ويعمل له ألف حساب. فبالتالي لما الإنسان يقرر أن يدخل مدخل الصدق، فهو قد يعني أعرض أو خلى الناس كلها تشوف عضلاته، أو كشف عن عضلاته الذهنية والقلبية وقوته الذاتية. صادق وقرر أن يدخل في مدخل الصدق، فهنا الشيطان أشد ما يكون عليه، هو والهوى النفس الأمارة بالسوء، فهنا يحتاج إلى جهاد أكبر. فهو اختار أن يكون أو يدخل في مدخل الصدق، بداية رائعة، بس أحتاج إلى جهاد أكبر، لأن كشفت عن قوتي أو أعلنت عن صدقي، وبالتالي أعدائي راح يعملوا لي حساب أكبر. فهنا عندما يختار الإنسان مدخل الصدق لا يلين هنا، لابد له الاستمرار في النجاح أصعب من النجاح في أول الأمر. أخذها قاعدة، لما تنجح أول مرة سهل، لكن تستمر أنك تكون ناجح هو الجهاد الحقيقي والنجاح الحقيقي. فالنجاح الحقيقي أن يستمر على الصدق، هو دخل مدخل صدق وكشف عن عضلاته وأعلن للناس قوته، وكل الناس شافت قوته بما فيهم أعداءه من الجن، من النفس الأمارة، ومن الهوى، ومن أعداء الدنيا الذين يحسدونه على صدقه. فأيا كان العدو عرف أن الصادق قوي جدا، فكل الأعداء يحسبون الحساب، فعليه هنا أن يحتاج إلى قوة إضافية للاستمرار والثبات على الصدق. فلا يلين يقول خلاص أنا والله بديت صادقا، إن الإنسان كلما زاد تقوى وكلما زاد قربا من الله عز وجل احتاج إلى مجاهدة أكبر. ليش؟ لأن قوته زادت، وتشوف الناس الأتقياء أو أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب لماذا؟ لأن عندهم من القوة الإيمانية الرائعة والجهاد العظيم والقوة الذاتية، لأن لما تأتي المعصية ولما يأتي العدو ولما يأتي الشيطان والهوى والنفس الأمارة، يستطيع هذا الولي أن يصرع الأعداء بقوة غير عادية، لأنه لا يفكر إلا بالله ولله، ولا يبصر إلا بالله ولله، ولا يعمل ولا يتكلم إلا بالله ولله، هذا إنسان أكيد ولي وقوي جدا، فأعداء تخاف منه. فالإنسان كلما زاد تقوى وزاد قربا من الله عز وجل لابد أن يحرص من أعدائه، لأن أعدائه يحسبون الحساب وأصلا طلع قوته، وبالتالي الأعداء رح يعدون لعدة أكبر، فلازم ينتبه. فإذا مدخل الصدق بداية بداية رائعة، لكن لا تكفي، أحتاج مني إلى مجاهدة عشان أحافظ على استمرار نجاحي. فأنا إني أدخل أختار مدخل الصدق هذا بداية ناجحة ممتازة، لكي أستمر على هذا النجاح في المساري أحتاج إلى مجاهدة على الصدق. طيب النتيجة ثمرة إن الله سبحانه وتعالى ينجحني أطلع من مخرج الصدق. فإذا البداية طيبة مدخل الصدق، لكن يحتاج مني إلى مجاهدة في الطريق، ثم ثمرة خروج من مخرج الصدق. وأيضا في نهاية الدعاء، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل عن لسان نبيه: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذن فالنصر حاجة ضرورية وأساسية للنجاح، وأولها تحقيق النصر في ميدان الذات. الإنسان إما أن يكون منصورا وإما أن يكون مهزوما، ما في حالة وسط. التذبذب هذا عد حالة رهيبة. فالإنسان إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون منصورا وإما أن يكون مهزوما. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذن لابد الإنسان أن يعي أن النصر حاجة ضرورية وأساسية من أساسات النجاح. من غير انتصاري في ميدان ذاتي لن أستطيع أن أحقق النجاح. أول ميدان أحقق به النجاح عندما أنتصر في ميدان ذاتي. طيب لو انتصر في ميدان ذاتي يقوم بماذا هذا الإنسان المنتصر؟ يقوم برفع راية الصدق كمبدأ عقلي وقلبي تمر عليه النوايا والأفكار والمشاعر قبل أن تخرج إلى ميدان العمل. خلاص انتصر، هو انتصر في معركته الذاتية ورفع راية. طيب ما هي راية اللي رفعها؟ راية الصدق. ترى أنا صادق في نواياي مع الله، صادق إن شاء الله، وأفكاري إن شاء الله صادقة، ومشاعري صادقة، وأعمالي صادقة. شو الراية اللي رفعها في الحرب؟ راية الصدق. كذلك النصر أيضا حاجة ضرورية في الأعمال مع البشر، ولا يتحقق ذلك النصر إلا بالصدق بعد قوة الله تعالى وحوله. إذن أحتاج إلى نصر ليس فقط في داخلي، أحتاج أيضا إلى نصر مادي في الخارج مع البشر. صعب أني أنا أنتصر في الخارج في أي فريق عمل آخر، أو حتى في فريق الأسرة، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها والأولاد. صعب جدا الإنسان يحقق الانتصار مع أهل بيته وحياة سعيدة ما لم يرفع راية الصدق العملي في حياته. كما أن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد سأل الله تعالى الصدق في الآخرين، وهو الثناء الحسن عليه في الأمم التالية من بعده. ولا يأتي لسان الصدق هذا إلا نتيجة صدق ذاتي مسبق، واللسان الصادق بالثناء إنما هو مغراف للأحداث الحقيقية فيما يجري في أروقة ودهاليز الذات، وبما يجري في أروقة الحياة بأسرها. يعني ما ممكن تتكلم عن إنسان دول عنه صديق أو صادق أو صدوق إلا إذا هذا الإنسان كان فعلا صادق في دهاليز ذاته وفي أروقة ذاته، أو في أروقة الدنيا، في أروقة مجالس الإدارة، أو في أروقة ذاته مع نفس الأمارة بالسوء عندما يكبحها. ماشي؟ إذن لا يمكن للإنسان أن يكون صديقا وأن يقال عنه أنه صديق، كدعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما طلب من الله عز وجل أن يجعله لسان صدق في الآخرين، يعني أن يثنى عليه من الأمم، يكون له سمعة ممتازة تليق بنبي في العصور التالية لعصره. فالإنسان عندما يصدق في داخل ذاته أو في أروقة ذاته ثم يصدق في أروقة الحياة، لابد له أن يكون لسان صدق في الآخرين، الناس كلها راح تتكلم عنه حتى بعد ما مات يقول هذا فلان صادق. كما أن الخالق جل وعلا من على عباده ببشارة عظيمة هي قدم الصدق ومقعد الصدق. ما في شك الإنسان يعيش في كل حياته إذا أراد أن يطلب الصديقية ووضح الهدف عنده وعرف ووعى أن البشارة لهؤلاء الصديقون الذين صدقوا الله في كل شيء، في نواياهم، في أفكارهم، في قلوبهم، مشاعرهم، أعمالهم، حالهم. ما في شك أن هذا الحال حال يحتاج إلى عمل، يحتاج بعد وضوح الرؤية إلى جهاد، يحتاج إلى صحبة، يحتاج أن الإنسان يتواصل مع أخيه الإنسان لكي يصل إلى هذه المرحلة. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق. ويقول: وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. وهذا القول الجميل لابن القيم رحمه الله يبين أن قلب الصدق وجوهره في الأشياء هو الحق الثابت من الله تعالى. كيف؟ كقانون رباني على البشر أن يلتزموا به إن أرادوا النجاح في الحياة. وكل ما يقوم به البشر من تنفيذ للقوانين الربانية هو متجه أيضا لله ولنيل رضاه سبحانه وتعالى. إذن أي شيء أقوم به هو بقوة الله وليس بقوة الإنسان، هاي النقطة الأولى. وأيضا الأعمال الذي يقوم بها الإنسان الأعمال الصالحة تكون موجهة إلى أين؟ لله عز وجل. في فرق لما الإنسان يوجه عمله لله وبين أن يوجهها لنيل مرضات الناس أو الرياء أو إلى آخره من الأشياء اللي ممكن تحبط الأعمال وتاكلها. والأقوال والأعمال هي المظهر الذي يعبر به الإنسان الصادق عن جوهره، ولا بد أن يكون هذا المظهر بالله ولله. لأن كل ما نقوم به من قول أو فعل في حياتنا هو مظهر من مظاهر لجوهر الإنسان الصادق. الإنسان إذا كان صادق في قلبه وفي عقله يحتاج أن يخرج هذا الجوهر بشكل أقوال وأعمال. وهذه الأقوال والأعمال أيضا لابد أن تكون لماذا؟ تكون اعتقادا بالله ولله. إذن الأقوال والأعمال الصالحة ما هي؟ ما كانت به بالله، أي ما كانت بقوة الله وحوله. وأي عمل نقوم به صالح لابد الإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأعمال الصالحة لم تكن أن توجد في هذه الدنيا إلا بقوة الله وبحوله، هذه أول شيء اعتقادا. وأيضا الأقوال والأعمال الصالحة ما كانت له، إذا ما كانت به أي بحوله وقوته تعالى، وما كانت له أي ما كانت موجهة إلى الله تعالى توحيدا وأخلاصا. خلينا نأخذ مثال أو أمثلة عشان نبين أن الأعمال الصالحة هي ما كانت بالله ولله. بالله هي بقوة الله وبحوله، ولله هي متجهة لإرضاء الله عز وجل توحيدا خالصا لوجهه تعالى. نأخذ مثال عملي، مثال أن يزكي الغني الفقير. واحد عنده خير وحال عليه الحول وأراد أن يقوم بفريضة ويزكي، فهذا الأمر حدث بقوة الله وحوله، وعلى المزكي الناجح أن يوجه هذا العمل لتحقيق رضا الله وليس لتحقيق رضا الناس رياء ونفاقا. هذه نقطة خطيرة. الواحد يقوم بواجب بفريضة، الزكاة هذه لازم كلنا نعرف أنها فريضة، والإنسان الذي لا يزكي يدخل في أكبر المعاصي. إذن الإنسان عندما يزكي ما يفرح يقول ما شاء الله علي أنا زكيت، يقول هذا من فضل الله علي إن قدرني إني أزكي. إذن هذا بالله، العمل هذا الصالح اللي هو قام بفريضة هو بالله ولله، بمعنى أنه أنا يا ربي أنا راح أزكي وأقوم بالفريضة خالصا لوجهك، مو لكي يقال عني مزكي. إذن هو لله. إذن فالعمل الصالح يقبل عندما يعتقد العامل أن أعماله كانت بقوة الله وحوله. إذن هذه النقطة الأولى. وأيضا أن اتجاهها اتجاه هذه الأعمال يكون فقط، نعم فقط والف فقط، لمرضات الله الواحد الأحد. فهي بالله ولله، أي يزكي المزكي بقوة الله ويسعى بها لله ورضاه. ومن كانت أعماله بالله ولله فإن نتيجة ذلك النجاح في الدنيا القريبة وفي الآخرة. أي إنسان يقوم بأعمال صائبة بالله ومعتقد تماما أن هي بالله ولله، ما في شك أنه رح يأخذ جزاء، أنه النجاح في الدنيا القريبة وفي الآخرة. فالله سبحانه وعدنا بالدنيا الجميلة لمن اتبع هذا الدين وأطاعه قبل الآخرة الأجمل. من قام بالأعمال بالله ولله جزاءه الدنيا الناجحة والآخرة الأنجح. خليني أخذ أمثلة عملية أيضا عشان تقرب لي مفهوم أن الأعمال هي بالله ولله. ناخذ مثال موظف يحرص على إتقان عمله، مقابل ماذا؟ مقابل الراتب الذي يتقاضاه، فيترقى في الشركة إلى أعلى المناصب ويترقى معه راتبه، يتقن العمل ورئيس يقدر شغله ويعطي مهام أخرى ويعطي أيضا مناصب أعلى، وهكذا بالشركة إلى أن وصل إلى أعلى المراتب. طيب هذا العمل المتقن اللي حصل عليه أجر في الدنيا ومنصب، خلينا نشوف ممكن أن يكون للإنسان وقد يكون عليه، كيف؟ لكي يكون هذا العمل يسير على الصراط المستقيم باستخدام وسيلة إتقان العمل لتحقيق هدفه المنشود، نعرف أن هدف الإنسان المنشود في هذه الدنيا أن يرضى الله عنه ويفوز بالجنة، لازم يعتقد هذا السائر على الطريق اللي وضحت عند الرؤية وتحدد الهدف وتحدد المسار وعرف الوسيلة الصالحة اللي هي إتقان العمل. لكي يكون هذه الوسيلة إتقان العمل، لكي تكون هذه في صالحه، عليه أن يعتقد تمام الاعتقاد أن إتقان عمله كان بفضل الله وقوته، مو فضلا، مو يقول أنا شاطر وأنا ذكي وأنا ممتاز وأتقنت عملي، إنما يقول إنما كان هذا الإتقان بفضل الله وقوته. كما أيضا عليه أن يوجه هذه النعمة اللي هي إتقان العمل إلى تحقيق مرضات الله، أي تكون لله خالصة، فهو أتقن عمله بقوة الله تعالى وحوله، وابتغى بإتقان عمله مرضات الله تعالى، فهو إتقان بالله ولله. وهذا إنسان في الواقع لبيب كيس عاقل، وضحت عنده الرؤية وتحدد الهدف وأيضا تحدد المسار اللي هو الصراط المستقيم، وتحددت الوسائل التي هي من بينها إتقان العمل، وعلى هذه الوسيلة إتقان العمل. هنا هذا الإنسان في هذا الموقف اختار إتقان العمل وسيلته في هذه اللحظات الدنيوية، على هذا الكيس أن تكون هذه الوسيلة في القالب الفكري العقيدي لمستخدمها، أنها هذا الإتقان بالله ولله. إذن أي إنسان يتخذ وسيلة معينة في حياته، وهنا في هذا المثال إتقان العمل، لابد أن تكون في قالب فكري عقيدي اللي هو أن هذا العمل أو هذه الوسيلة هي بالله ولله. ناخذ مثال ثاني أيضا عملي عشان نبين أن الأعمال الصالحة تقبل عندما تكون بالله ولله. يحرص الأب المسؤول عن زوجته وأولاده أن يؤدي واجباته نحوهم قبل أن يطلب الحقوق منهم. لازم دائما هذا يكون عندي قانون، أن قبل ما أطلب من الناس حقوقهم أو حقوقي عليهم أقوم بواجباتي نحوهم، وهذا قانون مع كل الناس. إذا أردت الناس يؤدوا إليك حقوق عليهم، لابد أن تعطيهم حقهم عليك أو واجباتك نحوهم. فنتكلم عن هذا الأب اللي مسؤول عن زوجته وأولاده، عليه أن يؤدي واجباته نحوهم قبل أن يطلب حقوق الزوجة والأولاد حقوقه عليهم. فها هو يكد طول النهار لتأمين لقمة العيش لهم وتأمين مصروفاتهم الضرورية من تعليم ومسكن مناسب وغيره من التزامات الأسرة. كما أيضا يحرص هذا الكيس الأب الفاضل يحرص على معاملة زوجته المعاملة الراقية التي تليق برقي عقيدته، كما يعامل أبنائه معاملة الأب القائد القدوة، متيقنا أن أولاده هم عجينة لينة لفطرة سليمة، ومن مسؤوليته صياغتها الصياغة الجميلة اللائقة بما يملك من مبادئ ثرية من دينه الحق. طب ماذا يحصل في النهاية هذا الأب المسؤول؟ يحصل في النهاية عيشة هنية لطيفة في العاجلة في الدنيا. يحصل ما في شك أن الأب مثل هذا وزوج صالح يحصل على عيشة هنية في العاجلة، راديا الآخرة المنشودة بإذن الله تعالى. ولكن لكي يصل إلى ذلك عليه أن يعتقد تمام الاعتقاد أن ما قام به من عمل جميل مع زوجته وأولاده هو بقوة الله وحوله، أي بالله. وأيضا عليه أن يوجه نيته في هذا العمل لتكون لله، على أساس أنه أب مثالي وزوج مثالي بالله ولله. وإلا لو قام بهذا العمل لكي يحصد مديح الناس ويقول أنه والله هذا زوج ممتاز وهذا أب فاضل، وكان كل قصده أنه يحصد المدح من الناس وهدفه أنه يركض وراء سراب الرياء، ما في شك أن هذا الإنسان لن يقبل منه عمله. وبالتالي هذا الأب الصالح والزوج الممتاز لابد أن يكون عمله بالله ولله لكي يقبل العمل. نأخذ مثال آخر، يحرص الأبناء على بر والديهم، مؤمنين أن برهما من أفضل وأسرع الوسائل الدنيوية لتحقيق الهدف المنشود اللي هو رضا الله. لازم أعرف أعلم نفسي وأعلم أولادي أن الأسهل وسيلة توصلني لهدفي أسرعها وأسهلها وأفضلها وأكثرها ربح، أقلها مجهود وأكثرها فاعلية والربح، هي بر الوالدين. لأن ضحكة الأم معناها رضاها، ورضاها يعني رضا الله عز وجل. إذن بأنك أنت تدخل السرور على والدتك ممكن تحصل على رضا ربك. شوف الجهد اللي أنت سويته قمت به مقابل الحصول على ابتسامة أم، وما أسهلها من جهد يقوم به الابن للحصول عليها من والدته، ولكن مردودها عظيم جدا. أن الله عز وجل يرضى عنك وتحصد أرباح ما يعرف قدرها إلا الله عز وجل، وهذه فريضة، فريضة بر الوالدين مثل فريضة الصلاة. إذن لازم نقف وقفة قبل أن نتكلم عن كيف يكون العمل بالله ولله في البر. نقول إن بر الوالدين من أفضل وأسرع الوسائل الدنيوية لتحقيق هدف الإنسان اللي هو رضا الله عز وجل والفوز بالجنة. إذن لازم أعرف هذا الحق علي علما وتدريبا على نفسي وعلى أولادي. لازم أعرف إذا أنا أريد رضا الله مو أروح أقوم بالأعمال الخيرية وأترك رضا الوالدين. فرضا الوالدين من الأولويات اللي حصل لي أعلى الفوائد وأعلى الأرباح بأقل الجهود. ولكن على هذا البر مع أهميته وسرعة أرباحه وقلة الزمن المنفق فيه وقلة الجهد المنفق فيه مقابل الربح، على هذا البر لكي يكون مقبولا أن يكون لله وبالله، أي الاعتقاد أن هذا البر قد تم بقوة الله تعالى وحوله، وعلى البار أن يوجه هذا البر إلى مرضات الله تعالى، وليس ليقال عنه بار أو ليس حصدا لمدح الناس. نأخذ أيضا مثل عملي، العاقل أيضا يحرص على صلة الأرحام حتى ولو كانوا أعداء له. طبعا الأرحام هم أكثر ناس في الدنيا ممكن يأذون الإنسان، لأنهم أقرب الناس له ويعرفون مداخله ونقاط ضعفه، فضربة القريب موجعة جدا لأنه يعرف المداخل الصحيحة للضرب. فهذا الإنسان العاقل اللي يوصل أرحامه حتى ولو كانوا يسيئون له يتحمل الأذى مؤمنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ولكن هذه المشقة في التحمل لابد أن تكون اعتقادا أنها بالله، وأيضا لابد من واصل الرحم الذي يتحمل الأذى أن يوجه هذه الطاعة لله. إذن لو كان ألف من الناس يؤذيه ابن عمه باء ويقوم بالكلام عنه بشائعات ويحاول أن يضربه في ظهره وإلى آخره من أذى الأقرباء، ولكنه يتحمل ويتحمل. هذا التحمل لابد أن يكون لذلك الواصل الرحم وليس عليه. كيف؟ بأن يعتقد أنه يتحمل ذلك بقوة الله وبحوله وليس بقوة الإنسان. ما يقول هذا المتحمل أذى القريب يقول والله بشطارتي وبذكائي وبقوة تحملي، لا، إنما يقول هذا العمل إنما قمت به بقوة الله وبحوله بالله. وأيضا إذا أراد أن يكون هذا العمل مقبولا عند الله عز وجل وأن يقول إنما أقوم بتحمل أذى القريب بقوة الله وأيضا لله، أي خالصا لوجهه تعالى أقوم به ليس لكي أحصد مدح الناس والحصول على الرياء لهذا السراب القاتل. وإذا لم يفعل ذلك أصبحت هذه الطاعة في مساحة الخسائر بعدما كانت في مساحة الربح، ودخل الرياء كآفة خبيثة يأكل الأخضر واليابس ويحرق طاقات الإنسان ويحرق اللحظة العمرية لتكون عليه وليست له. إذا لازم انتبه أن الإنسان الذكي العاقل المستثمر الجيد في هذه الدنيا هو ذلك الإنسان الذي يستطيع أن يجعل هذه الدنيا أو كل لحظة تمر عليه له وليست عليه. إذا كانت هذه اللحظة بالله ولله كانت له، وإذا كانت لغير ذلك للرياء وللنفاق فكانت عليه والعياذ بالله. فالعاقل من اعتقد أن ما يقوم به من أعمال هي بالله ولله، وإلا وقع في مصيدة الخسائر وضاع عليه الربح المركب.